تفسير الآية 29 و30 و31 و32 من سورة طه، يقول تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، أي واجعل لي مؤازرا أي معينا من أهلي، هو أخي هارون، شد به ظهري يا رب. والأزر هو الظهر، وهذا تعبير في اللغة العربية يعني قوني به، واجعله شريكا لي في أمري أي في أمر تبليغ الإسلام للناس حتى نؤديه على أكمل وجه.